بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تسأل: هل يمكن أن أستلف النقود لأداء الحج علما أن هناك من يمكن أن يضمنني في هذا المال؟ إن شاء الله إذا كان هذا السلف سلف ديال الإحسان ما فيه ريبة جائز. علاش؟ الإنسان إذا كان عنده مصدر ديال إنتاج المال، إيش كان قصد مصدر؟ يمكن الإنسان يكون موظف، يكون تاجر، لكن هذا العام السيولة ما حضراش، يعني الفلوس الليكيد السيولة ما حضراش ما كاينش، لكن عنده يعني كيتوقع هو الفلوس يدخلوا، لأنه إما عنده عمل ديالو، عنده تجارته، يعني عنده القدرة بإذن الله باش يرد هذاك الدين، يجوز له أن يستلف لأداء الحج. أو كاين اللي غادي يخلص عليه ولده وعائلته واخا ما حضرش الفلوس، يتسلف ويمشي ما كاين باس. لكن إنسان ما عندوش يعني ما عندوش تمن رب، ما خدامش، أو ما عندوش أملاك، يعني واخا يتسلف ما عنده في يرد، هذا لا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا طاقة له به، ما يمشي عليه الحج. لكن بحال هذه الحالة اللي فات السؤال، إن شاء الله يمكن لهذ السيدة اللي تمشي تحج بإذن الله بهذه المواصفات التي قالت. طبعا ما كنتكلموش على السلف ديال الربا، ما يتسلفش يزرع حرام يمشي يدير به الحج، إن الله طيب ولا يقبل ولا طيب. هذه امرأة شاكية من بنة لها تزوجت بمشركين، مزيان تسمعوا هذه النوازل، أنا كنسمعها كثير لأن الناس كيجيو عندي باش تعرفوا يعني احوال المسلمين فين وصلت. لي بنت تزوجت بمشرك ودخلت معه في دينه لانها لم تصم رمضان ولم تصلي وتشرب الخمر الى اخره، فلما نصحتها ان هذا لا يناسب عقائدنا الالهيه طاردتني من بيتها وسبتني امام الناس وقطعت رحمي، رغم انني انا الاخرى تبرأت منها في الدنيا والاخره. ما عاقبه هذه العاقه؟ وهل لي اثم في قطع رحمها؟ اش من رحم عندها؟ بقى عندك كتسولي واش قطعتي الرحم ديالها؟ وشكون اللي كيقطع الرحم؟ البنت اللي كتقطع الرحم ماشي الام. الام تزار ولا تزور، الام هي كيزورها الناس، يزورها ولادها، ماشي هي تتقلب على ولادها باش تزورهم. ولذلك هذه المواصفات كافره، لم يعد بينك وبينها نسب، ما تورتك شيء وما تورتيها شيء، ما بقاش بينك وبينها الصله اللي لا ديال الدنيا ولا ديال الاخره، لا ديال الدنيا ولا ديال الاخره. فمن ارتد عن دينه فقد كفر ولا نسب له بعد ذلك، ما بقى له نسب، ما بقاش ديالنا، هذا ما بقاش ديال المسلمين الخطرة والعياذ بالله. باش تشوفوا هذه الحالة والعياذ بالله، وتشي راه ولا كثير كثير كثير معزل ظواهر ولات كتوقع، أن واحد العدد ديال الفتيات كيتزوجوا بالكفار واخا كيديروا ديك شهادات إسلام مزورة في كثير من الأحيان. كاين اللي كيسلم حقيقة إذا ثبت إسلامه بالحق راه مسلم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن إذا كان الأمر غير زواق، ربي تعالى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. فلذلك كثير هذه الظواهر، هذه بنادم كيشري الدنيا، كيشري الدنيا بالآخرة، بنيته كيشريها بآخرته. اللي قرر هذا القرار راه كيتحارب مع مولاه اللي خلقه، هذاك الشيء شغله. بنادم يعطي النصيحة لكن ما توصل بحال هذه الحالة كاين القطعة التامة. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذا السؤال: هل صحيح أنه لا يجوز السفر أو الخلوة الشرعية مع الزوج الذي عقد القران ولم يدخل بزوجته طلبا من العائلة حتى يقام حبل الزفاف؟ لا شي ما كاين شيء. إذا ثبت بأن الزوج دار المسائل دياله العقد الشرعي بالقواقط دياله ولو لم يدخل بزوجته فله أن يخلو بها ويسافر بها. هذه عادات ديالنا الخاوية هي اللي عوجت هذه الأشياء هذه، ودرت شي حاجة سميتها العرس. يعني شتو هذا العرس اللي كيديروا حنا راه ماشي هو العرس الحقيقي. هذاك الشيء اللي كيديروا الناس في الخطبه، راه كافي، ماشي يمكن تكلم عليه على الشروط، لا على ديك الحفله كافيه باش دير الناس عرس. اما هذا العرس، هذا الفضائح اللي كيديروا، هذا بذخ وتبذير ومصائب كبرى ما انزل الله بها من سلطان. حفله صغيره ويفرحوا الناس ويسيقوا الناس الاخبار اعلان صاحبي بان فلان زوج فلان، الله يجعل بركه. اذا ثبتت الشروط ديال العقد يعني بالأركان الشرعية الحقيقية للعقد من صداق وولي وغير ذلك، هذا إن شاء الله نكاح شرعي طافي، الله يجعل البركة. يعني ذلك مسائل، هذه التعقيدات الاجتماعية هي اللي دارت واحد العدد ديال المشاكل لعباد الله، وخلتهم كيعيشوا في الحرم بلا عرس، بلا عقد، ماشي بلا عرس، بلا عقد كيعيشوا في الحرم والعياذ بالله. يعني هذه الجدالات التي تقع بين الناس في المساجد وغير المساجد حول الدين، بعض الاحيان كتوقع على الخوا الخوا، هذو كيتجادلوا على الفجر، صلاه النافله يعني واش يصليها في الدار ولا يصليها في الجامع، يعني جدل. صلىها في الدار ولا صلى في الجامع، النافلة حيث صلىها العبد فقد صلىها. الفرد اللي راه مطلوب منه يمشي يصلي مع الجماعة والسلام، علاش ينوض هذا الجدل كاع على النافلة في نهاية المطاف؟ صافي صلىها في الدار مزيان، صلى في المسجد مزيان، شي مشكل. النافلة ديال الفجر بعد الأذان. أطلب الله تعالى أن يجعل أبناءنا جميعا من أهل العلم وأهل الفضل، وأن يغفر لنا أجمعين ويلحقنا بالصالحين. يعني هذه امرأة تقضي أيام الصيام، يعني ديك الأيام اللي كتسلها من رمضان كتقضيها في شوال، يعني نفرض مثلا عندها 10 أيام كتسلها أو 8 أيام كتسلها من رمضان، قالت هي تصومها في شوال. شوال لأن شوال فيه السادسات، وفي نفس الوقت هي راه كتقضي داكشي اللي كيتسلى، امر حسن يجوز. سمعت شي واحدين كيقولوا لا لا، علاش لا؟ ليس هنالك من دليل شرعي يمنع هذا، بل هناك ادله متضافره ان المؤمن له ان يجمع بين الحسنيين في الفعل الواحد لينال اجرا كثيرا. بحال اللي كيمشي يدير العمره في رمضان، العمره عمره في رمضان وخارج على رمضان، ولكن في رمضان اكثر كحجة مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، ها العمره ودارها في رمضان. وكثير شواهد من هذا كثير، الذي يغتسل للصلاة ويغتسل للجنابة، يعني يغتسل صلاة الجمعة هذه نية، ويغتسل للجنابة هذه نية، وحقق جوج المسائل الشرعية في فعل واحد، وهذا كثير. ولذلك بنادم صام يعني لكي تسلوا من رمضان بنية ديال القضاء، بنية ديال القضاء ديال فرائض رمضان، يديرهم في شوال إن شاء الله يكون بإذن الله دخل معه الأجر ديال ستة أيام من شوال، ولا بأس بذلك. يعني التوسط برسول الله في الدعاء فيه خلاف شديد معروف بين العلماء، والإنسان عليه الصلاة والسلام، والإنسان كلما تجرد في الدعاء لله كان أفضل، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ألف لام ميم السجدة، هل هي صورة أو آية؟ صورة معروفة في القرآن الكريم، صورة. سؤال حول القرآن: هل تقرأه قبل الأذان، قبل أذان الفجر أم بعده؟ اللي يناسبك كله مزيان، قبل الفجر حسن وبعد الفجر حسن. قبل الفجر غادي يكون من قيام الليل، إلا قرأت القرآن قبل الفجر، قبل ما يود الفجر يعني صلي به، راه قيام الليل هذاك، وذلك شيء حسن وعظيم، لأن ذاك ثلث الليل الآخر ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا ويفتح الأبواب لعباده. هل من سائلين فاستجيب له، هل من مستغيثين، إلى غير ذلك من الصيغ التي وردت، بحيث أنه اللي طلبها العبد من مولاه اللي خلقه بصدق، طلبها بصدق في ثلث جوف الليل الآخر ربي كيجاوبه. فإلى ربي تعالى قوك تنوضي قبل الفجر بواحد الساعة ولا ما يقارب ذلك، وقريت القرآن بالصلاة راه شيء كبير. بغيتي تقرأه من الفجر فهو حسن أيضا، اللي راه مذكور في القرآن والسنة أنه مزيان يتقرأ القرآن أيضا بعد الفجر، لأنه ذاك البكور أو الغدات، وصبير نساك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه، وهذا المعنى كثير في القرآن بالغدو ولا صال، فيعني كله مزيان إن شاء الله. شجرة الملعونة في القرآن، لعلها شجرة الزقوم، لعلها شجرة الزقوم والله أعلم. الشجرة الملعونة، شجرة الملعونة في القرآن. ما الفرق بين جلسة الشروق وصلاة الشروق؟ وما معنى جلسة الشروق؟ جلسة الشروق يعني هذا اصطلاح كيدل على ذيك الجلسة ديال الذكر، بنادم ملي كيكون الوقت يعني مناسب ليه، ملي كيصلي الصبح ما كينوضش من الموضع ديالو، كان كيديرها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الله من الصحابة والصديقين وسائر التابعين ومن كان على نهجهم بإحسان، من اللي يصليو الفجر على حسب الظروف. يجلس الإنسان غير يقول السلام عليكم من المجلس ديال الصلاة ديال الصبح ما ينوضش، يجلس تما مع القبلة قدام القبلة كيذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح، يعني يقرأ العلم، حتى العلم مزيان يقرأ العلم، يعني جوج ثلاثة الأخوات يجلسوا من بعد الصلاة يدرسوا في كتاب أحاديث، يتدرسوا القرآن الكريم حتى تشرق الشمس. هذه الجلسة كلها من الفجر حتى الشروق هي المقصود بهذه الجلسة. إذا شرقت الشمس وطلعت بواحد 50 سنتيم تقريبا، يعني تزيد أو تنقص قليلا على قدر رمحين أو قدر ذراع، يعني واحد نص مترو أو مترو باش تمكن مزيان، وناض الانسان صلى ركعتين من بعد هذه الجلسه ديال الذكر، هذه راه واحد الفضل كبير بحال مشى للعمره، فضل كبير. فهذيك هي صلاه الشروق، ديك الساعه كتكون من بعد شروق الشمس واحد يعني واحد 10 دقائق كاع على اطول تقدير. يعني لما تشوف بنادم يشوف الشمس راه فارقات المباني، ما بقاش لاصقه في البني ولا لاصقه في الجبال، طلعت بواحد بواحد بواحد نص متر تقريبا. هل يجوز استعمال رشاشه الرب في الصيام؟ نعم يجوز. هذيك الرشاشه ديال الضيقه الله يعافيني ويعافيكم ما كتفطرش. هذا الفتوى ماشي ديالي انا، خاصها تكون ديال الطبيب. وسالنا الاختصاصيين الاطباء شنو هي، عباره عن غاز بحال الهواء. الا تفطر هذيك الا شحال كيتحملوا زعما راه شي غبره ولا شي حاجه كتدخل، لا غازات. وبما ان الاكسجين ما كيفطرش والريح ما كتفطرش والاشياء الطبيعيه اللي جايه في الهواء ما كتفطرش، راه حتى هذيك ما تفطرش باذن الله، لانها كتمشي للريه ما كتمشيش للمعده، وهي هواء يعني بين قوسين هو يعني غازات. فلذلك ما كتفطرش ان شاء الله. المرض هكذا سمعنا من الاطباء، يعني غير نعرفوا الطبيعه ديال الماده شنو هي وبالضبط يعني فيزيائيا اش كيوقع، الله يجعل البركه. ديك الساعه نفقي عاد كيفتي. يعني هذه شي وحده من بعد ما كملت الفاتحه وكملت الصوره عاد فكرت وانتبهت بلي راه غلطت في القرايه ديال ديال ديال ديال الصوره في شي حاجه، واش تكمل ام او ولا تعاود. اذا كان الخطا في الصوره ماشي في الفاتحه، لان يعني قالت الصوره ماشي في الفاتحه، لا باس ما كاين باس، تركع وسجود تستغفر. واذا كان الخطا قريب يعني غير في هذه الايات الاخيره تعاود ذاك الشيء، لكن اذا كان يعني راه بعيد وخال الله باش فاتو الله يسامح ما كاين باس، ان الله تعالى ما يوافق شيء في الخطا. لكن طبعا اذا كان الفاتحه الركعه راه باطله تعاود الفاتحه ليها. اللي ما رجمش في المراجم، اللي ما رجمش في المراجم ديال الحج خصو يذبح، خصو يذبح خصو يعني فديه، خصو يخلص فديه. هذه امراه لم ترجم في المراجم وكلفت راجل يرجم ليها، خصها فديه، خصها فديه. اذا كانت فدات راه فدات، وإلا ما فداتش تصيفط الفديه الان في هذا الحج المقبل مع شي واحد يشريها لها تما فسميتو في المكان اللي كيخلصوا فيه الفديه. لان الرجم واجب ولا نيابه فيه الا على اهل الاعذار. قالت هي لم تستطيع، لا ماشي ما استطعتش، ما عرفاتش. انا عندي اليقين لانه ذاك الشيء راه باين، انه الناس يعني احد امرين، اما ما عارفينش وخصي يسولوا ويبينوا لهم الناس، ولا معاكيز فيه بنادم ما فيه ما يمشي يرجم. يعني شنو كيوقع؟ كيسحب له هو الرجم خصو يمشي في ديك الساعه فاش غادي الناس؟ لا، كلها المراجم عندها اتساع ديال الوقت حتى للليل، من العقبه الاولى حتى لجميع الايام ديال التشريق، اتساع موجود ديال الوقت. وانا شخصيا مشيت في الوقت اللي خوات تلقى ثلاثه ولا اربعه الناس تما، ما تمشيش في وقت ديال الزحام. ولذلك عاده في الرجم فين كيكون بنادم كيكون تم ساكن في الخيام ديال مينا، جوج خطوات حتى يكملوا الناس جمره العقبه الاولى، ما تمشيش انت كاع ذاك الصباح صافي، الله يجعل بركه الصباح ما يمشيش شي شيء الصباح، تم بعد الظهر وسير. حقيقه الصباح هو الوقت الافضل، ولكن الوقت الافضل فيه الاقتلاء، ليش تمشي في الوقت الاقتلاء؟ غير اما يعني ما نمشيش في خطره ولا نمشي في وقت الاقتلاء. لا ما نمشيش في وقت الاقتلاء والزحام ونمشي، ولكن من بعد ما يدوز الوقت الاول خليه الوقت الاول، وسير في الوقت الثاني، وسير في الوقت الثالث خاصه للنساء. انا خاطر حتى تبغي تغرب الشمس سير اش تلقى شي حد تما، تلقى غير اللي كيتسالوا كتكون خوات صافي، ما تجيش بلا ما ترجم، غير معقول. اما الايام الاخرى ديال التشريق اسهل بكثير، لان النبي صلى الله عليه وسلم عطانا حتى الليل، حتى الليل عندك العشيه كلها ديالك حتى الليل، من بعد الضوء حتى الليل. وبالتاكيد اللي مشى لها قبل غروب الشمس كيلقاها خاويه، قبل غروب الشمس كيلقاها خاويه، جوج ثلاثه الناس يعني قليل جدا. واللي مشى في الليل ربما ما يلقى حتى واحد غير اللي كيتسارع عاود. فالناس كيغلطوا فعلا، اما ما فاهمينش كاين هذا النوع هذا، وكاين اللي ما معجز صافي قال له واحد راه رجم عليك هاك رجم عليك، غير صحيح. القراءه خلف الامام ليست واجبه، كاين العلماء اللي قالوا واجبه، عارفينهم عرفنا الادله ديالهم عرفنا الكلام ديالهم، لكن جمهور العلماء على أنها ليست واجبة. وممكن شيء أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وقبله وبعده الإمام مالك وبعده الشافعي وبعده أحمد بن حنبل كلهم وغيرهم كثير من الصحابة والتابعين يجتمعوا كاملين ويغلطوا هذه الغلطة ويقولوا أن قراءة الإمام كترفد الواجب على المأموم. لا يمكن شيء. هذا الإجماع العملي يفيد أن هناك سنة عملية لا قولية. كاين سنة عملية وخمجت بالقول تورتت من الأجيال أنه بنادم إلى دخل الصلاة ولقى الإمام مازال مركع أو ركع وشد الركعة معهم هذيك الركعة مقبولة بإذن الله وما يبقاش إنسان يزرب في القراية يمضغ الصورة ديال الفاتحة بواحد الشكل يهين القرآن الكريم باش يتسمى راشد الفاتحة. لا إلا شديت الركعة مع الإمام راك شديت الركعة كاملة بإذن الله عز وجل. هذا هو يعني وسميته الإمام الشوكاني نفسه رحمه الله في ليلة الأوتار قال بأنه خصو يقرأ الفاتحة إلا ما شدهاش الإمام الشوكاني. ومع ذلك في آخر حياته تراجع على هذه الفتوى وصدر فتوى هذا بالطبعات في كتاب ديال الفتوى ديالو أنه الرأي الصحيح هو الرأي ديال الجمهور لأنه خداو بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقراءة الإمام له قراءة بما في ذلك يعني صورة الفاتحة. فلذلك ما تزربوا فيها يوم يجي بنادم كي يجري للصف بنادم يجي للصلاة بالسكينة وبالهدوء. هذه المرأة تشتكي من وساوس الشيطان وهذه الوساوس تتلف أعصابها وتمرضها لدرجة أنها تصبح طريحة الفراش رغم دعائها وتسبيحها إلى آخره إلى آخره. كيجي القلق كيهرب لها النوم إلى آخره. وهل هذا الخوف من المصير في الحياة فيه شرك بالله؟ لا هذا يعني هو وسواس. دابا كيتحول الإنسان المؤمن رب العالمين أمرنا باش ما يكونش الخوف ديالنا منه سبحانه وتعالى غايب عليه الرجاء فيه كما هو شديد العقاب هو سبحانه الرحمن الرحيم. والعلماء من بكري هذه الكلمة لطيفة ديال ابن القيم رحمه الله هذا عالم من العلماء الربانيين كيقول لك بنادم المؤمن بحال الطير. الطير ما كيطيرش بجناح واحد خصو جوج جناح. إذا كانت عنده غير جناح واحدة أو تكسر له جناح كيطيح انتهى. فلذلك المؤمن عنده جناح كيطير به لرحمة الله والذي يسمى بالرجاء يعني الرجاء في الله كيترجى في الله. ربي سبحانه وتعالى كيقول لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن في نفس الوقت عندنا واحد الجناح سميتها الخوف من الله. وكانوا يدعوننا هذه قال ربي تعالى عن الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا يعني راغبين في الله رهبا راهبين من الله. لأنه إذا كان بنادم غير طامع في الله وما كيخافش غادي يطغى صافي يقول أنا عمري يا ربي غفور رحيم يديرهم كاملين. وإلا كيخاف من الله وما كيترجاش هذا ما كيعرفش الله غادي يتصاب بهذا المرض ديال الوسواس القهري اللي يخليه فعلا يتعذب يعني دنيويا بواحد الشكل محن. ربي تعالى ما درناش العبادة باش نتعذبوا أبدا. العبادة رحمة وجمال وسكينة والعبد الحقيقي لله هو القلب ديالو فيه الطمأنينة. لما كيتقد الميزان ديال الخوف مع الميزان ديال الرجاء ما خصش بنادم يأس من رحمة الله. لا يأس من رحمة الله لا ينبغي أن يأس إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولهذا يعني هذه الأخت الفاضلة خصها تقرأ الآيات والأحاديث ديال الرجاء وبعض الكتب اللي كتوضح هذه المسألة باش تعالج المشكل ديال القلب ديالها. وإذا كان عندها وسواس قهري خصها دير الرقية صافي. إذا كيكون هذا مرض خصها تعالج المسألة بشي أذكار وبشي أوراد ديال القرآن باش يحيد عليها هذا الشيء. غير معقول اللي بقى يطير لها الناس ويصاب بها الوسواس تتولي الأعصاب ديالها مقطعة. إذا هذه حالة مرضية ماشي طبيعية هذا ماشي دين خصها تعالج هذه القضية دي. هذا سؤال حول قصر الصلاة. القصر الصلاة ما يكون سفر تصلي لله يعني القصر ديالك يعني الصلاة الرباعية الظهر العصر العشاء كتولي جوج والصلاة الأخرى كتبقى كما هي يعني الفجر كيبقى كما هو والمغرب كيبقى كما هو يعني قضية المسافة والمدة وكذا اختلاف شديد بين العلماء. المهم المقياس اللي ديري اللي تحسين انت براسك راكي مسافرة عندك إحساس بأن هذا صفر والصفر ولا ماشي صفر. إلى صفر صلي بصلاة القصر. لا الصيام داز عليه عام يعني كيتسال لها الصيام وتدخل رمضان الله وداز رمضان جديد يعني كتسول واش دير فدية. بزاف ديال الناس كسمعهم كيقولوا الفدية ما كاين فيه فدية. فيه إثمون على التأخير زعما يعني ما مزيانش بنادم يأخروا يعني أخر القضاء ديال رمضان حتى يدخل عليه رمضان جديد ما مزيانش إلا لعذر. كاين كنا قدر الله الله يرزقنا وإياكم العافية مرأة كتولد في رمضان ويعني الوقت اللي خصها تقضي فيه ديك الأيام عاود مرضت أو وقع لها شي مشكل ما قدتش لا إله إلا الله محمد رسول الله تبقى حتى ولكن طمعة في الصحة والعافية. فملي جا رمضان الآخر الحمد لله كانت برات يعني نفرض مثلا برات لقات رمضان عاود دخل جديد فما كاين باس غادي تقضي الأيام القديمة اللي كتسنى بلا ما دير الفدية. كيدير الفدية اللي ما قدرش يصوم في خطرة يعني نطلب الله العافية عنده مرض مزمن يا إما القلب يا إما السكر يا إما شي حاجة من الأمراض المزمنة نسأل الله العافية لنا ولكم يعني حياته كاملة ما يمكنلوش يصوم هذا كيفدي كيدير الفدية. طعام ديال مسكين في النار يعني تقريبا ما يقارب 10 دراهم في النار يعني حوالي 6000 ريال في الشهر تقريبا تزيد أو تنقص قليلا على حسب المستوى المادي ديال الإنسان. هذاك ماشي زواج هذا الشيء اللي كيسميوه الزواج الأبيض. الزواج الأبيض أسود هذا شرع الله ما خصهمش يلعبوا به لا يجوز إطلاقا. بنادم والعياذ بالله زعما والله الا الناس تعماو تعمات لهم البصيره دابا شحال واحد الرزق عنده ولا كاين عند اليهود والنصارى ما كاينش في البلاد. هذا راه واحد الشرك خفي ما سيقلوش ناس غبار. كاين اللي خلى وظائف ديالو كاين اللي خلى تجارته كاين امكانات ربي تعالى ما قطعش رزق في البلاد صافي بنادم كتعمل وكتبلغ لاوروبا الشيطان والله ليس سوى الشيطان هو اللي سكن له في القلب ديالو وبين له اوروبا بحال الكعبه. هذا مريض خصو يتعالج ما بقاش يعرف الله حقيقة. يعني هذه تشتكي من خانة الله نمامة مغتابة وكتضيقها وبغات تقلب شي طريقة أخرى باش تصل الرحم ديالها أنا ملي كتمشي لها كتأديها سيري وما تجلسيش السلام عليكم وعليكم السلام كيف الأحوال السلام عليكم خرجي بحالك هذا هو الحل ديالها وما تجيلهاش كل يوم ولا كل شهر مرة يعني إلا مشيتي مرة جوج مرات في العام تبارك الله أو إلا مرضت يعني احتاجت لك مريضة أو كذا تعوديها حق عيادة المريض وصلة الرحم والليلة ضعيفة وتصدقتي عليها لكن ما تجلسيش عندها نصحيها ما قديتش نصحيها جاتك صعيبة هذا صافي كلام لطيف وما تعمريش مشي عاود تجلسي تقول دابا نوض دابا نوض تدخلي معايا في الغيبة والنميمة نوضي بحالك. يعني هذه الأمور ديال الشعوذة التي تقع للنساء وللرجال يعني من التكبير او التقييد او الطلق الى غير ذلك في الامور الجنسيه انها سمتها هنا بالدارجه كتقلب عليها بالطريقه الشرعيه. الشرع ما كيدير شيء الحرام كيدير شيء الحرام هذا داكشي كله حرام. الشرع ما عندوش حرام ماشي وحده كدار الحرام نقلب عليها كي كدار القران ما كدارش كدارش على واحد قال كيسكروا الناس بالخمر عافاك بغيت كيديروا يسكروا بالقران ما كيسكروا شيء بالقران كيفيقوا بالقران. القران كيدير اليقظه ماشي السكر كيدير شيء لخبطه ويقلب الانسان. وهذاك الشيء اللي كيقلب عليه الا بغيتي التحصين بغي يحصن نفسه ولا يحصن بنته التربيه دخلي لها القران الدماغ ديالها والقلب ديالها هذاك هو التحصين ديال بنتك الحقيقي. اما داك الشيء كله غير الكذوب. تباغت الشعر بالنسبه للمراه اذا كان لزوجها وكتستر ما كترميش على